السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستأنف دروس ناقة تفسير القرآن الكريم إثماء، ووقع الاختيار على تفسير سورة الكهف، لأن السورة هي نطلع هذيك أنها هي سورة مقرات، لأنه مثل الوصية النبوية وصى النبي عليه الصلاة والسلام بقراءتها خاصة يوم الجمعة. كذلك نظرا للوقت الذي من كثرة من شهر رمضان أي نزلي غزمان نفك، هي سورة الكهف إن شاء الله، خلاف منك من جزء التبارك ممكن أن كذلك ما رنزل فسوق سينفزي سيثمخ كثير من الفوائد، كثير من المعاني، كثير من القصص إجلانز داخل أنسفيد زي سنتيث مجل الحياة النوم. الصورة هي صورة مكية على القول الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم، هي صورة مكية. والصورة هي التي تسمى بصورة الكهف يوردت الأحاديث النبوية الفضل ينس، يعني سعى الفضل قرد النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوما وفي رواية ليلة الجمعة أضاءت له من النور ما بين الجمعتين. إن دوينا الذي قرأ يس الجمعة سورة الكهف، ونذكر دروسنا آداب الجمعة أنه من السنن ومن آداب الجمعة أنه الإنسان الذي قرأ سورة الكهف سواء في المسجد ناقي خام فقرد النبي صلى الله عليه وسلم سيجعل رب العالمين النور بالجمعة نغل ميذين الجمعة النطنين، يعني سورة الكهف تسود النور الإنسان. وفرنظر شو هذا المقصود سنورين؟ الحديث النطنين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة تطرقنا إليها الموضوع العلامات القيامة، من ذكر العلامات الكبرى ومن العلامات هي خروج المسيح الدجال الذي فتن أهل الأرض وهي فتنة كبرى. الناد قرد النبي عليه الصلاة والسلام من حفظ 10 الآيات الأول، يعني من يحفظن 10 الآيات تم زورا سورة الكهف أثعصم الله عز وجل من فتنة المسيح الدجال. ذا شو السبب إيه مك جعل انتصر سيد سعى لجري بحيث أنه وين تقر نسيج على رب العالمين النور، وكذلك وين يحفظن 10 الآيتين وين تقر نثعصم رب العالمين من المسيح الدجال. قارن العلماء لأنه أهم موضوع فشوف هذا سورة الكهف هي مكنين السنكل، هي قصة أصحاب الكهف، وتنظر إن شاء الله ستفصل القصة. وأصحاب الكهف هم فتية، الفتيين وقفوا ضد طاغية بالدن ضد يون إقلان يحكمين الوقت سن كافر طاغية مشرك بل كافر بالله، فبالدن يثبتهن الله عز وجل نند كلمة الحق وهني غرارة وهني افتنار. فالإنسان ما ذي قرأت سورة سيني أزدر زقر بالعالمين الثبات وأزدر زقر بالعالمين توفيق ما ردف طاغية آخر الزمان وهو الدجال العبادة ثبت داغن ضد إس. وبعض الفضلاء نند أنه الصورة هي سورة الكهف زيس بزاف المواضيع، من بين المواضيع يعني سورة الكهف زيس قصة أهل الكهف، وهي قصة تبينت أنه الإنسان كذا يثبت قدين، ثم قصة صاحب الجنتين وهي قصة هضرت فتنة المال، ثم زورت فتنة الدين وسنت فتنة المال، ثم ثوست قصة موسى والخضر وثيني هضرت في العلم، ثم القصة الأخيرة وهي قصة ذو القرنين أو قصة ذي القرنين، القصة يتهضرد في السلطان. وقارن دن المسيح الدجال الذي يسدي فتن العباد قربع الحواشتي هني فتن قدين انسن هني فتن المال لأنه ديو ذيس الكنوز ديو ذيس كل الخيرات، يأمر السماء فتمطر يأمر الأرض فتنبت أتفغن الكنوز قل الأرض فتنة المال، كذلك فتنة العلم لأنه الإنسان مورس على العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب بين عينيه كفر، من هنا تزرن أتزرن وني قلنا نيسعى العلم للشرع ماشي وني قران السند يكتب ماشي غسو السنطرات كثبت ما يلا تسعيت العلم قدين يكسنت الدين يكطبقت الدين يكسعيت العلم للشرع أكيو فقر بالعالم لا تزر تنشتي ماذا الجهل يثليت يلو كانت سليت كشمت الجامعة، ولكن ذا الجهل قدي وثتوالي طال اللفظين كافر وفي رواية كفر فييف العلم. وأخيرا فتنة السلطان الدياسة دي فتن لعبة السلطينس، حتى أنه وردت الحديث أنه ذي ذي دقيقة ما ذي أطغم كان نطني يعني السرعة مسيري يسقى الأرض وذي حكم العباد. فرب العالمين يقصد ذي قصة ذي القرنين إجلان مشى في الأرض ومشارق الأرض ومغاربها. ما ذي السن الإنسان ربعا تحكيني وهن تفهم وهن تضبط وهن تطبق الحياتيس اسمه لدفق الدجال ديوي الفتنية الأربعة لذس كتشي تسعيتي كان التاريخ تسعيتي كان القرآن يذكرك رب العالمين فيما مضى ربعا النماذج العباد المسألين وهي من جهة الفضل من الصورين. الصورة هي غيثمة ذكرهم العلماء مثل محمد بن إسحاق السبب من النزولينز والسببين الإسنادينز ليس بالقوي ولكن تذكر سيد العلماء من باب الاستئناس قارن أن مشركي قريش كفر قريش اسم الدفع النبي صلى الله عليه وسلم أول دعوة لأن الصورة هي صورة مكية تحفند من هو قلان من أهل الكتاب إكزمرا لكن يسقرن الدكس الأخطاء النبي صلى الله عليه وسلم تحفند إنه السنة هم مشركون عبد الأصنام تحفند من اليهود والنصارى من إكزمرا النبي عليه الصلاة والسلام يروح وفد مجموعة من الناس روح نجمك ألميذ المدينة من هو قلان المدينة اليهود اليهود لان كثر من المدينة روحنا الناس مثلا يفرض صاحب لنا يفرض يونار غورنا يقرد أنه نبي ما هي الحيلة بشو ذي الحيلة لنخدم ذيس فأشار عليهم أحبار اليهود اليهود فكان سنديو في الطريقة مكي رضع على منه وليس حيني تقرنا غيس كدي واليهود من أعلم الناس قران الكتب نسن قران التاريخ قران ولكن لا يعملون بالحق اليهود ويد المشكلة نسن يعلمون ولا يعملون والإنسان قبيح به إنسان مسلم ما يتشبه سوية فيه هذا تسسين للطبقة لأنه فيه شبه من اليهود. فإن الناس كما ثلاثة الأسئلة اسألوه عن فتية في غابر الزمان قسمت فكرا الشباب فتية في غابر الزمان يعني زيه روحا ده شو ذا الخبر نصم روحا في الزمان نوذ الشبابين نوذ الفتيين هم أهل مكان قسمت في الناس. السؤال الثاني واسألوه عن رجل طاف مشارق الأرض ومغاربها قسمت فيه العبد يدى يوط الشرق القاعة يقلد الغرابيس يعني يدى القاعة كيف يوطت وهو ذو القرنين. والثالثة اسألوه عن الروح ده شو تصرح هيني كون ديس فهم ده شو تصرح. فقلمد المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم طرحنا ثلاث الأسئلة وما كان النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيب من عنده لأنه يعني انقر ديثم أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر ولكن مرض يهدر يهدر بمقتضى البشرية يهدر بمقتضى الوحي يعني ذي الوحيد تطرم في الله سواء قرآن أم سنة حتى الأحاديث الأحاديث هم دي قرار صغرص يقارن وحيا من عند جبريل من عند الله عز وجل. فيقيم النبي صلى الله عليه وسلم مدة ألم يذين يزدو سا جبريل إو يزد الأجوبة من الأسئلين ومن بين الأجوبة يزدو ويزد سورة الكهف زيس الجواب في سؤالين أهل الكهف وحيف قصة ذي القرن. في بعض المسائل مش هتعلمت سبب النزولين كذلك يثم من الحكم ويشو دي نزل رب العالم من الصورين العظيمة كدنا المفسرين قارن دي المرحلة اني قشو تنزل فصورة سيئة يمسل من ضعاف ذروس ذي سن وضعاف والمشركين لن سعان القوة سعان شوكة لن تعذيب انتن لن فتننتن في الدين انسن لن كيف نمكو ثبتنا رف في الإسلام. والله عز وجل اللي يتثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه نبأ الأنبياء والرسل نسعى إمسلمن نسعى النبي صلى الله عليه وسلم قلوا أختنا إسنين نسن أحواجن الثبات النبي عليه الصلاة والسلام يحوج ثبات إمسلمن أحواجن الثبات إنزل ضرب العالمين من القرآن صور في صور في نيز يصل القصص للأنبياء قبليس أمشي قناع تساب نوح عليه السلام وحيد القومينس صالح هود إبراهيم وطنمذين بغانة الصرغن يوسف عليه السلام موسى عليه السلام يمكن عتاب نوية. فكان يقص على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة ثنائية إلا نزيس القصصية فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت يطف قيم ثرى يمسلم الصحابة رضي الله عنهم من إذا غنح وجه الثبات لأنهم كانوا يفتنون. فينزلت فلسنا رب العالمين الصورين زيس قصة أصحاب الكهف وثي ماشي خاصة بالصحابة حتى يمكن يغيثنا لأنه كثير من الناس مرة استهدرت في الصبر مرة استهدرت في الثبات قد الإسلام أنه كثق عار الشر يقوى أنه العباد تحفنا كفتنا نصبر يقولون ويكني ذي الأنبياء مرة يتحكوتن كيف يوسف عليه السلام مرة يتحكوتن موسى ويكني ذي الأنبياء فلهذا رب العالمين نزلت كذلك قصص لغير الأنبياء. العباد قلنا من كنين ولا نرد الأنبياء هم أناس صالحون. فتية أهل الكهف ترى تنظر بالعباد أم نكني غايثم واللي عند الأنبياء واللي عند الحاج النط بالعباد أم نكني بل لندي مزيانا الشباب يعني جربنا للدنيا مزيهم بالصح وقفن وقفة صدق وحق باش تعلم تنو في كل زمان لن العباد توفتنن لن العباد توقرحن في الدين نسن بصح طفن وثقي مالا فمسلت ويد الأنبياء إنكني ماشي للأنبياء ناغك زمان إني غير لك هذا إنكني زمان يولا حدا خاطئ. كل زمان يسعى الفتنة ينس يسعى مولا ينس يسعى وليك هذا صغر فلازم أن يلزي سنين سيد الفائدة الصوري. ولهذا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت له نور الإنسان يقرن تصور سي يفهمت يتحاول تطبق الحياتي هذه صحو سنو ذصحي في كيسر بالعالمين النور ذي الدنيا قبل الأخر لأنه هذا على ممكن هذه الدنيا الفتن ما توسد فتنة المال ما توسد الفتنة الدين ما توسد الفتنة العلم ما توسد الفتنة السلطان هذه عمل هذه معامل وحيد وينشتين لأنه رب العالمين قص عليه من نبأ الأول وهي كمقدمة السورين. سورة الكهف سميت سورة الكهف على حسب قصة أهل الكهفين والفرق بين الكهف والغار وشو سقارن أصحاب الكهف سقارن نرى أصحاب الغار وشو سقارن غار حراء وصغار نرى كهف حراء فرق بسيط باللغة العربية لأنه الثلمة الجبل يعني لك أذر رمادي لزي سمدون كي أمدون يما يلم الزيف قرن صغار ما يلم قريث اسم كهف فسميت السورة سورة الكهف. يبدأت الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبدوس الحمد ولنت خمس سور القرآن نزليهم تيد الله عز وجل بدون تس الحمد أولها سورة الفاتحة إذا قلنا أن البسملة ماشي آية زيس الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة. الثانية سورة الأنعام. الثالثة السورين. الرابعة سورة سبأ. والخامسة سورة فاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. خمس سور يفتتحهن الله عز وجل الحمد يحمد الله عز وجل إيمانيس يعني ذي الحمد لله الذي يعني يحمد رب العالمين إيمانيس يدي نزلنا القرآن أنزل على عبده رب العالمين ذكره إن دنوا ثنتسغي حمذي مانيس مدي نزل القرآن على عبده نزل الكتاب على عبده فإنك نذغني إثني لقد نحمد رب العالمين في النعمين إنزل الكتاب والكتاب ذا شذ المقصود هو القرآن إنزلي في رب العالمين وما دام افتتح الله عز وجل الصورة يس الحمد إلى قنع لما يثنى غنوا ثنى رب العالمين إحمذي مانيس فوشو مدي نزل القرآن المعنى القرآن ماشي الحاجة إلا أنت سهلة يثمى هذه الحاجة مقرشة نيس رب العالمين سل كمالين سل عظمين نيس حمذي ما نيس مدين زل القرآن فإذا أمر عظيم الحاجة مقريت والقرآن ينزل في رب العالمين يثمى باش نخذ مزيس لا لنزين به الجدران ماشي باش نشبح زيس الحيوط ماشي باش نخذ ملي كادر من القرآن ونزوقه نخامن ولو ننغفر غنق القرآن ماشي باش ننقش القرآن قل مساجد النار والعمل به ولا حد انزل رب العالمين القرآن للعمل به فلا ينفع وكان يفعل القرآن يحمد رب العالمين ما نسمى الدنزل أنه تقرطف تخدم ترزس الصحيكل هو العمل وتسيد المصيبة قشو أصيبنا فيها أنه أكثر الناس ترى ما إلا يهتمس القرآن يهتمس تلاوينس فقط ده شو ذا الفايدة يا أخي مرة قرأت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن تي آية من الآيات سورة الحجرات أتحفظ الإنسان بل سن يتلوها أقديني اجتنبوا الجيم يزيس قلقلة أمشانيني زيس إدغام هل العبرة سوى كانشتا ثم ما لنتا جالس دي مسي الله لا تفت يسيء الظن لهذا أنزل القرآن فانشتيد انزل بالعالمين القرآن انزل في ضرب العالمين باش تنقرون تطبيقا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فهي وصيه وهي امر لازم نخدم في الحياه نغاث نطبق ان اجتنب كثيرا من الظن ان جزح الظن قلنا نبنى في القرائن فالعبره ماشي صل حفظ من القران كان يثنى نقص التلاوه نقص التجويد نقص العبره صل العمل العبره صل العمل يثنى ابو بكر الصديق رضي الله عنه الا ما الذي قرا القران في الغاشي لا يكاد الناس يفهمون ماذا قرأ طيب هذا السنة لا فهم نرى يوشو ماشي السنة راضي قرأ لأنه يغلب في البكاء ما راضي قرأ القرآن يتسرم. لم يكن يهتم بألفاظ القرآن بقدر ما كان يهتم سلمعنا للقرآن ونشتهي ماشي للمعنى إنسان الإنسان لا يقرأ القرآن نغلا يتلوه نغلا يتعلم أحكام التجويد لا ماشي هذا المقصود ولكن بأيدي غيرنا أنه ما دمر بالعالمين ذكر ديمانيس ندى الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب يحمد ديمانيس من ينزل الكتاب إلا قد فهمت أنه الكتاب يسعى القيمة سمقران تغرب العالم هو كلام الله إيش مثل حالي ثم المصاحف تنطيار نخمن النوم ونقرز جيسن ونطبقين نقلن جيسن إيش مثل حالي ثم وذي نظر بالعالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده من هذا العبد ذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم يوصفه الله عز وجل بأنه عبد فيجوز أن كني ذا نسمي النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله ما تبغيت تسمى تحت النبي عليه الصلاة والسلام ما تبغيت تشكرت ما تبغيت أستفكت القدريس سمي سكني سمي رب العالمين عبد الله ورسوله الناس للصحابة لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فقولوا عبد الله ورسوله إن أغلو ثار أخدم ثار غلو وتجاوز سال الحد قل مدحينو قسالين القذري ولا ميغين تجاوز من الحد أتغليم قيني غلين النصارى وحيد عيسى عليه السلام إنما أنا عبد الله ورسوله إني مد عبد الله ورسوله تيذ أفضل الصفة هذه توصف زيس النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن تقان بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أكنس قارن يخلق في ضرب العالمين قبل آدم أن آدم عليه السلام توسل بالله اسمي الله الجنة توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل والأمور يقلان العباد الوناس أن نتمديح لك النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الخطأ وهي هذا الخطأ النبي عليه الصلاة والسلام يسعى القذر غمقرا ولكن القذر يسدين يسيفك الشرع ذي يسيفك رب العالمين يسمي صر بالعالمين عبد الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا القرآن وصفته ضرب العالمين ذي ولم يجعل له عوجا القرآن هي وليش زيس العوج وليش زيس الحاجة الخلف الصلحة لا عوجا في القرآن يعني الإنسان أراضي خفير أنني يبغي القرآن وذيج الباقي ويغفن يشهد أن القرآن زيس العوج إوي غيني صلحني جيني في سذب أرغور سكي وإذا الخطأ القرآن يثمى أول آية ألمذ آخر آية كله صواب كله حق وكله صدق الصلحة غير يثمى تنقل القرآن والله الإنسان يقول أن يتحوف الخير الدنيا في الآخر الكتاب خلاف القرآن ويثن الإنسان ويفهم ماذا زوح كثير من الناس الدياس لأن يا الشيخ ما هو أفضل كتاب بشان السمر بالعالم أفضل كتاب هو القرآن يقول ما هو أفضل كتاب لتزكية النفوس أفضل كتاب هو القرآن القرآن أفضل كتاب ولش زي شم ذيون الخطأ ولا شم ذيوث الآية نغيون الحرف إقلان من الفروض يكسد رذينا مش إذا مكانس القرآن كله حق لأنه كلام الله ولم يجعل له عوجا. من بعد دينا مسألة مهمة ما قرأت صورتي سؤالي من المصاحف أنه إلا الوقف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلا الوقف ذي هذا يحبس شوية الإنسان سمك هذا يكمل قيما لينذر بأسا شديد لأنه لو كانت سنيطط الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما المعنى يفسد كأن الله عز وجل أرجع للقرآن عوجا وارتجع قيما وهذا الخطأ غير مراد رب العالمين ينفى كون القرآن عوجا ولكن بعد قال أي نزفير إنه قيما يعني القرآنيين وليش زيس العوج وليش زيس الخطأ وليش زيسين يصلحنا لا وبالمقابل الآية الثانية قيما شو المعنى قيما قيما يعني فيه ما يصلح الناس في الدنيا والآخرة قيام شؤون الناس في الدنيا ذا الآخرة ثاني القرآن والله شر اللعب يبغان هذا يصلح يمانيس في الدنيا عليه بالقرآن شر اللعب يبغان هذا يصلح الآخر فيس عليه بالقرآن ما إلا يخطاك القرآن قل ما سيران الإصلاحينك مستحيل تصلح تمنك القرآن يوصف في رب العالمين أنه قيم زي شؤون الناس الصلحان سنك الدنيا الأخر ولهذا يويد الحال أنك نسي مسلم أول الأمم أنت جالك فلا غير زوال نكني ذي الأمة ذم زوال نكني ذي أمة القرآن أردق لنا القرآن نكني ذي الأمة أنا ذي حكم من القرآن شعوبا وحكاما لأن الإنسان أكن يبغي يخدم القوانين أكن يبغي يسفغد قوانين نغ آراء نغ أقوال أكن يبغي نصلح أن الأقوال هي أقوال البشر دايما إذا الغلط الزيسي والدليل أنه في كل مرة نجمع العباد القران العباد كذا تبدين القوانين في كل بلدان العالم تبدين القوانين السلاين شوية شوية تقعيد تفن إلى الخطأ القانونية إلى الفراغ المادين فيصلحون شوية شوية كل عمل تصليحا ممكن يغير من ساعات القانون النغي وجد وشرا نخسر الوقت مرة تحفت ذا شو ذي العقوبة المناسبة للسارق فيقترح إنسان عارف بالقانون لكن يسجن سنة لعل غذق الغبري فبعد مدة تجرب هذا في مثل جحارة أذقلنا سعى لنسنة وغرامة مالية بعد ذا في مثل جحارة أذقلنا خمس سنين في جحارة داي سمحاس وفي جحارة عقبيث وفي جحارة أم كارة خضمت كانت قد القرآن إفكي يد الحل المباشر إفكي يد الحل المباشر تقيم الحد عليه حد السرقة الشروطين طبعا بالفقه الإسلامي تقيم الحد عليه رب العالمين مدين زل فصورت يدي بين الحد السرقة نغم يدي نزل القرآن عموما يدي بين أم كراني تلي الحياة المرق الحقيقة ذن ثاني غدي خلقني يسنى غم هين موك يسنى كني قارن نفسي فنو يسنى العقلي ينو يعلم ذا شنو يدي يديوي الحال باش أنا قذ ذا شا لغي جند نقل غبري يفكد الحدود والله لو كان نطبق أي ثمان أيني لنج القرآن غير ذي نقص الفساد ذي نقص الشرط ذي نقص الآفات لأنه مولاش العقوبة غير قرحن ولاش العقوبة غير تسرن العباد غبري أم العقوبة غير نزل وين ندي خلقن العبد اللي بالذات إنساني في سن رب العالمين يدي خلقن إنساني كاع عالم داشو كيلاقن باش تقعدت إنساني كاع عالم داشو كيلاقن باش تطوبت فمهما نجتهد أيثنا مهما نحف نصلح والله ولا شك من القرآن العباد تحفن الهدى تحفن الصلحن تحفن السقمن تخلف القرآن مستحيل مستحيل نسقم للقرآن في كل مرة نسأل العباد بغانا تصلحن الأمة نسأل العباد بغانا تسقمن المجتمع نسأل العباد بغانا تخمن إصلاحات مرة ستلتغى البرنامج لأم كي يبغى يصلح الخطة ينسامك وثبنا له في القرآن والله مستحيل لأنه ثاني تسقمت ما زالت فوت سمط باش نصلح أي ثم لازم نقلم كي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام في كنز المجتمع يفسد في كنز ديون المجتمع تنقلقع 23 سنة السوليفي داري ثم يقل حكم العالم يقل وتلاميذين كسرى واحد قيصر وتلاميذ الفرس ذا الروم وتهم يصرك عين 23 سنة فقط وما نني 23 سنة اسمي قمث النبي صلى الله عليه وسلم وإلا قبل الله كان يوجد وانشتي أم في يخدم النبي عليه الصلاة والسلام يا رب هنس القرآن يا رب هنس القرآن للأحاديث ولهذا إن كان إذا أغنيت ما لازم نقل القرآن وتسكن لي حالي غير مانيك ما إلا زرتي مانيك أنه قليك تحفت تسنى ثلاثة الآيات بس جماعتك شمت أتقرأت تسنى ثلاثة الصفحات تولي تيمانيك ولاش منوك شبانك تشيك بالقرآن أم تشيك القرآن لازم العمل لازم نتصور باغي في مس القران لازم تدي بين القران المعاملات نغض الاخلاق عائشه رضي الله عنها فمد كان خلقه القران النبي عليه الصلاه والسلام تبعت في السنط ذا القران يتدوق القاع كثير المثال يزيد اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنب الظن اياك وسوء الظن صافت الانسان يقرأ صورة سيئة يحفتيت السن الاحكام ناس بلك السن تفسير ناس بصح الواقع ولو ولاش ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال رب العالمين مرة صدقم اعنوا ثلاث صدق اين في حواج مرة صدقم صدقين العالم لحاجة اني تفكيت كشي وتحواج تسارة اكن كشي ترخصا غوري ترخصا غوري نذا غنم نرى تصدق انفقين العالم شو ذي الفيدة مرة قرام كيثة صور سيئة وقت تدعى رضا وقت تدني غدا شو التفسيريس وقت تدقى رقص القراءات وقت تدقى رقص التجويد وقت تدجود وقت تتروح شو الفيدة وانشتي ما يتطبيق رقل الحياتي ما ذكر غصت خاطي راه في سقف النحوج غير وذ جغين لعلف جغين كي يما غي ورثتو هلا راس فكر خيرا جايني سعي وذ القران ما هو العمل به اما مجرد حضور الدروس وانت السين كانت تفسير وان السال كانت تفسير انا غنحفظ كان القران من بعد ولاش المعنى ولاش التطبيق وي ما يسمى مثلا من فقه هذا هذا شو المعنى واش الدين نزل رب العالمين القران ان تقيما في المعنى قيما المعنى مثلا نزل غد غرغور وان القران لا عوج فيه ولاش العجزيس الصلحنون قيما الشؤون الدنيا ثنون الشؤون الاخر ثنون طبق في القران قال حياه ثنون طبق من القران قال اخر ثنون مثال بسيط اطول ايه في القران هي ايه المداينه صفحة ما قبل الأخيرة سورة البقرة. سند أطول آية القرآن. فشو الموضوع يتهضر؟ تهضر في الدين في كريدي. ما ذي لنا كريدي يا ريك ما في تكثبت. تتوصي دم كذا تكثبت الأدب تتوصي كتابة الدين مثلا. إنسان ما يقرأ في السورة سي. ده شو ذي الفائدة؟ ما ذا علمه هي أطول آية. ده شو ذي التفسير ينس؟ ده شو ذي المعنى ينس؟ وباقي الحياة وتطبيقها. تسند غرنا العيبة ذي ناس عن المشاكل. ويرت راسي دريمني وي من كريف نغوي مثلا يقرض 20 مليون ويقرض 15 مليون ام كيرت شفرو ياس ليش الكارت ليش البينه واش انت ادبرس ادب القران ارت لغاك نهضر انت نكتب نكتب يارا انا ماشي النوتارنا نكتب يارا نكتب فين نكتب سنين واحد انا على الشاهد في دين رب العالمين الصوري على الشاهدين من أداب القرآن وكان طبعا شتي غيثنا المصالح نغن الدنيا هذا السجمنت قبل المصالح الأخيرة مصالحنا الدنيا فيها كان فما عشت نغت السجم التجارة النغ المعاشرة وحيد الأزواج النغ التعامل وحيد العائلة النغ وحيد الأرحام النغ التعامل وحيد الكفار أنا علمت شان نخذ ما يثنى ما يقول أن قرأ كان القرآن أثنى قرمطان يثنى اختمن الأئمة القرآن السلاسل القرآن كل ولن مساجد اختمن تشحل دي برذان مرتين أصلت القرآن ما الذي بدو اسم الذي فك مرة تشفقت القرآن تشفقت غبرة اكتسد الحاجة تعلمت أنا كيف أصلت مع عمل ديس حتى القرآن تطبق تار صلت أسكن إذا دويذ المقصود يثنى ولم يجعل له عوجا قيما قرآن يثنى قيما يثنى قيم الزين والله ما تصحف كتاب أعظم من القرآن أقلك في ضلال مبين أقلك في ضلال مبين أعظم كتاب الذي سك من حياتك أليسك من نخر فيك هو القرآن فعلينا بالقرآن ومن بعد نضرب العالمين قيما بعد ذكر مسألتين لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين يعني القرآنين وعند بعض المفسرين النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ذي مدنا لينذر هل مقصود القرآن الذي ينذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عبده فإسنف القرآن ينذر النبي صلى الله عليه وسلم ينذر إنزله ضرب العالمين من بين الحكم زيسنا في الحوايج ينذر ويبشر نذيرا وبشيرا ينذر ذا شو المعنى يس الإنذار لقد نفهم ثم سلتين وشو دني غير لقد نفهم لأنه بعض الناس ما تسلني الدروس من الإنذار كأنهم تصديق صدر نصم تصديقا يتقارن الشيخ وشو غده هضر في الموت وشو غده هضر في الآخرة وشو غده هضر في النار وشو غده هضر ذا شو ذا العقوبة المعصية وشو غيس خلاع لقد تعلمت أنه الشيخ ركس قرانا شتي أثن تأدب بأدب القرآن يتأدبكني في أدب الله عز وجل وهو أن القرآن ينزل في ضرب العالمين نذيرا وبشيرا والإنذار ليش وذي الإنذار هو إعلام الناس مع تخويفهم تسقطت العيبة ورأس انتقارت العيبة ذا الربا حاجة ذيريت الربا إلى قنختوزيس ذا والوية أولي صحة بصح ما شكرت سنة قالت ربا اختكم زيس نسنا ربا الحرام نسنا ربا الكبير من الكبائر الربا لكن سقرا حرب لله ورسوله كان دين الإنسان وإذ الإنذار ذي حذر العيبة ذي حذر زيس رب العالمين ماشي حاجة الحرام العبد أتي تسقيم ألا مذين تكذا سندي الغاشية ما كان دل مكروه كان نخدم من كثير من الناس أين الحرام نسني العيبة الحرام أنذرهم لقد تسقطت العيبة ذي ذا علمان دي شو خدمان ما ذي لي امرأة متبرجة أصدين ذي شو دين النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يلعنيه انت كاسيات عاريات لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها ماشي انك دينا نشتيه النبي عليه الصلاة والسلام ما تتواليت أنه النبي ما تتواليت وليا زي استشدد وهي مثلا غير النبي صلى الله عليه وسلم الكلام يابت أذرح على الغرس أنه ديننا لأنه ذوي الدين دين ذا عيبة ذهنين كالمعاصي عيبة ذهنين غضرن غفلن دخن دروقين لازم تنذرهم ينذر شوف شو دين رب العالمين لينذر بأسا شديدا قرآني ينزلي في ضرب العالمين باش يحذر العباد بأس البأس يعني عذابا شديد ملك ديني والحذر جهنم زي سكا زي سكا ويتصدغوا اللي كغول ويتصدك راهي كيكره ويتصبغا كيسخ العيب غاك يزديكوتي بالعكس يبغى في الخير يقارك ديني دينار بالعالمين يوقف فلاش مرستني تمي كمين حذر تريسيتي نكتوث لما ستسمثت حذر كذا حذر الخير استبغيت وكان استبغيت على الخير فيت زرت تريسيتي فيت جد فيت الصلفاء عادي مثل نقص كان بغيت الشر ولكن ما استبغيت الخير تحذرت وكذلك يثما وين راك حذرن لينذر بأسا شديدا من لدنه البأس يغدو هو العذاب والعذاب لي شديد باش تعلم انه شديد يا جماعه زر صفة النار مش سدي وصف النبي صلى الله عليه وسلم لإنسانك الأهون الناس عذابا يوم القيامة يوصفت إذا النبي صلى الله عليه وسلم يغلي دماغه إن دوما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإذ أهون أهل النار تشدني غيث ما قولني قل لن خالدا مخلدا فيها نار درجتي نار دركت وتنوتيوث الحاجة باش تعلم تجمع أنه ثيم سي بأس شديد حقا شوف ليش ودي النار بالعالمين ديوين نثي ديك الصور نطني لينذر بأسا شديدا من لدنه من لدنه يعني من عنده يعني في مسيه هي نار من هي نار الله نار الله الموقد في مسيه باش تعلم تنو ثعر على قلبالي كيوث الحاجة أنه تي مسي خلقيت ضرب العالمين ماشي ذي العبد تدي خدمة لو كان ذي العبد أكن تبغوثي لي ثعر إلا أم كرس ترولت لحبوسة من الدنيا ثيثما أرول نزيس العيبة ذاك أين يبغوني لي ذي العذاب الدنيا ثيش تي يبغوني لي ذي الحبس واحد في كل حبس لا لعيبة ذا الولد لأنه أين رد يخدم العبد ذي العقوبة نغين رد يخدم العبد ذي العذاب إلا غام كرس ترولت تلا كان طريقة غام كرس ترولت تلا لفاي تلا الحاجة كنس قارن قشو الزمرت أستكست الخطأ إن إنساني استنارة ترولت العذابي بس مالك دين رب العالمين فهي حقيقة لازمت لي غير ولا نغيث لينذر بأسا شديدا من لدنه يعني بأس شديد هو من الله ماشي من الإنسان المعنى صغير قطع على أملك ثنو مثك شمطت إليك لن تساولت الإنسان ذي وثوتك تشمارا في مسيح خطر مثك شمطت أتنع تصبتك نلاق أتنع تصبتك نلاق أوث المشروعين كانوا يثك شمطارا في مسيح وإذا المشروعين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإذا المشروعين في الحياة أنه تعبد الله ولا تشرك به شيئا والنتيجة أنه أتك شمطغ الجنة وترولت في ثمس وإذا الفوز العظيم من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وإذا الفوز إثم وإذا أهم شيء أنا تخدمت الخطة في حياتي أنه أمك هذا نجون في يوم القيامة ونشتوك من عارة عيشت الحياتين عيش الحياتين بصحبي من ظلم شرعي أنه تنجو في يوم القيامة لأن رب العالمين يوصف الثيم السيء بما أنسى على زي الصبر لينذر بأسا شديدا من لدنه هذه الجهة والجهة الثانية ذغن يوشد ينزل رب العالمين القرآن من بين الأسباب والحكم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الجهة الثانية هي التبشير الجهة الأولى ذي الإنذار والثانية البشرى يبشر العباد في الجنة ينذرهم النار والعذاب ويبشرهم الجنة في النعيم والمؤمنين ثم لازم هذه تدوس سنة في الحوايج هذه تحذر بك هذه غليك ثمس وهذه طمع ذيك شمغ الجنة إلا قال يوثت لي كثر انطيت نغ يوثت لي فايت لحد لأنه بعض الناس يجعلي في خوف من النار يأسق رحمن رب العالمين خلاص يقلوا لي طمع عرق الجنة يتقل تيم صغيوث من درجة يأسق رحمن ربي ولسن في النطني طمعا الجنة ثاية ألا ماذا ينسن توقع عرق المعاصي وترغورا سنين يخذ من ذلك من الجنة والمسلم إذا وين يقول لنا يتأدب الأدب من القرآن لينذر بأسا شديد والجهة نطني ويبشر المؤمنين ينذر نفسه ويبشر نفسه تسوي عين سيني غيث نفسي في سثى نفسي في حذر في مستوعر تسوي عين سيني غيث نفسي في الطمع الجنة في الجنة في العالي هذه تدونها كي يوث يوث ما يزرم إيمان نسي يملغ المعاصي تشارد اسم كثير اسم كثير النار ما يزرغ إيمان يسي ملغ الطاعات بزاف هذا اسم كثير الجنة هذا يطمع باش الطاعات مستسن ترى الزاي فالإنسان ماذا تولي إيمان يسي السفساد يتشرد المعاصي هذه وعظ إيمان يسي النار وروح سقسي غام يثمون النار في وعظ إيمان يسي باش تسقفتها تقلت غبري ما زريت إيمانك أقليك تعتر بالعالمين تخدمت الأعمال الصالحة وغير ذلك باش يقديك تمر الشيطان كيسعيو لأنه كثير من الناس تفتيع عبد ربي يخدم الصالحة تخدم باك تفتيع عيا يجا كلش إيوا شو يجا كلش لأنه اسميك زرات نفسي فيس تخدم العمل الصالح هي تجتهد في العمل الصالح وتستمع راس الجنة لأنه ما تستمعت الجنة نفسي فيا تعلم إيوا شو تخدم ما هذه تستمع راس الجنة تحسوا تما كنت خدمت بوريا بعد سجدة العباد ولهذا رب العالمين صحفت غن القرآن ينزل فيك بشرى ونذير بشيرا ونذيرا يعني غير تبشر الجنة الجزاء وينذر من النار وذيل شو دينار رب العالمين ويبشر منه من هذ العباد يكستوه من البشرى المؤمنين الذين يعملون الصالحات صفتين الإيمان بالعمل الصالح ودائما ذكرت المسألة تذكرت تيد وتعاود تيد وقول القرآن كنيس قال مستفيضة تكثر قال القرآن سورة العصر سورة التين نزلت يخلى الصورة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح المقصود دي الإيمان مقصود الاعتقادين اللي نزدخل وإلا الإيمان عند أهل السنة هو قول وعمل ونطق يزيد وينقص فالإيمانين يبشر الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أعلم يا أخي أنه باش تدرك البشرين باش تيت من أهل الجنة لازم تسمع سنتين الصفتين أتسقمت الظاهرينك وأتسقمت الباطنينك هذا رقم أتوكل حتى كثير لأنه ثي من أهم الأمراض التي أصيبت بها الأمة الإسلامية ثل العباد أنه واني ما ننسنك دنوهني أبو بكر الصديق الإيمان وين طلعت السنت يا أخي أخذ مثي يا أخي بعدك كثي يا أختاه أول تما بعدك من الحاجي أول تما أخذ من الحاجي أقدني نيك اللي ما تصفقني كسيون الصوت أقدين المهم بالنية كن النية النصفة وإذا الخطأ طول على طول يوم نوكي تسكي الحق علماء الأرض ذو يفيك فهم الدين يوم نوكي تسكي الحق ألا كيفك الحق ذو ينقل لنا مشتي أحد الفضلاء يفكديون المثال مثال طيب إن دل مثل العبد إدي قارن الصحذ النية وقل الواقع ويخدموا ماذا زوح وإذا مثل الطالب هذا راح يسعدين امتحان هذا راح يسعدين امتحان بس ما لا تفك السعادة رنثي والقاثين إنسان نسدد مثال ورقتي استملت ولاش حتى دي سميس أتسير بس ما أسيني وني تصححني وشو أسيني كل شافة ذي قرر أين تسقسمك كل شافة قرر هل أقدر فكن 20/20 أقدر فكن 0 فكن 0 غاس الشيخين يسنيك أنه طالب لباس قرات صمت يعلم أنه زمرت الجو بس مثلا تستوى وقت الصفرة كنت حسب ألف ويني لنك قروي كحسب ديني لنك الوقع فنفس الشيء أي ثمان كني ذار ملك ديني ون أي ما ثيض الحرام نأخذ الواجب نأخذ مكة وسقال المهم ذنيا المهم ذنيا ذي العمل الصالح ما يلني ييث لا أتبين ذي العمل الصالح الطالبين لو كان تصحيص عاج قرويس لو كان يجاوبت لكن العباد أتفت الشباب ذي الشابات تقصيرا تمسخيرا قفحونا ذيهن ديهن سنتيتي اتقوا الله حذر في من ون النبي صلى الله عليه وسلم ند ما إلا خلا رجل ومرأة ثالثهما هو الشيطان لكن يمكن يسعوا ماذا زحقوا لهم من هو كسعان حاجة يقول لي سيما لغيثنا من هو ذي الأنبياء ذي الصحابي كسعان يرني يقول لهم انسى اذنكني غيثنا الفواحي شيء يقترون سنة سدو سنت سنة سدو سنت يجب سنة تقنش تيه تساهل كسعان النية كم تسعيت النية ويتسع النية فيه تسع النية بعد في الأخيرة تفضل فواحش ينتشر خطر العباد تسمن النية من نسعى النية النية غيثنا أم كلا تعلم تيه ونسعى النية ما رفي تصفتك الواقع يخدمي العالم يخدمي العالم إن سوي نسعى النية النية دي فرضا يخدم العمل الصالح لهذا رب العالمين دي يبين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات مش المؤمنين الدقان المهم النية والله إنك أتعجب من امرأة متبرجة تبرج فاحش وستيني تاول تماخذ من الحجاب كتيد المهم ذنية أمشى المهم ذنية يتوسم ما فيني يخدم الحجاب ذنية تخص تنوس على النية غالور تخدم الحجاب كما يمسعيت النية سيبالا بين الحجاب تسمى عائشة رضي الله عنها أمهات المؤمنين تسمى الصحابية في مستر انت ما نزل ذنية انت خص انت يكني كمي ثورة قفزت فحل النية فحل الحجاب النية شطأ الكلام ذو الخلط النقص الفهامة قبل ما تنير النقص الدين النقص الفهامة لأنه ولاش أي مبدأ قدوني يتعتمد في النية ما تصحت تخدمت ماشي النية تهتم لأني تفكيت قل الواقع ما استيتيوني كي والله عارثة ماشي انتهي غير بغي غتصدوغ سنية ولا تصدت ترى والله ركي تيار برا مثقرة ترى مثحريث ترى قل الواقع والله ما اعتمد فين إلا ان ديك قرويك لأن العيبة دي مثل مخاخ وتنغلبك خصر وسنانا لو يطول العام قران خطير إمرني وثعلتم ماذا زوح ما نقبلوكش ديني قل لا الواقع عن الحياة نغيبنا في العمل تيران ده شو قلنا في الواقع سبحان الله حتى الرياضة ماشي الواقع نيان الإنسان أين يخدم قل ملعب إنس حتى الرياضات حتى كل الأمور أين يخدمت قل واقع هذا المهم أنشتن فهمي بس حمار دي الناس غدين نسعقون أدي نقل كان غدين المهم ماشي الواقع المهم دي النية وش نخدم أنشتن ميث نخدم أنشتن باش نفكر لحق العمارة النغمة نخدم المعاصي مرة تفت الإنسان يتسو الخمر الكومبلكس اني العقدة اني يتسو الخمر لكني ماشي صح تظلي المهم دي النية تسمك تشيث نويتا سورة غانيا خمار أبو بكر الصديق وحيد كتشي كيف كيف ناخد شخيرس نتي اللي تقر في العمل يخدم العمل الصالح كتشي قرطس المهم دي النية أبو بكر الصديق يقول لنا نسعى النية تصفاني ثم إلا يتزمو إلا يتزلى يتنفي يتابع الجنائز يتزور المرضى يخدم كل الأعمال الصالحة أو قسم النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا سنين كير من وقع عبدنا ربي غاس يخدم أيضا سنين كير ومع أن النية نستصفى إيوة شو لأنه يعتمد في النية لأنه يقرأ القرآن فهميه والقرآن قرد الذين آمنوا وعملوا الصالحات تصفى النية كسدخل شيء طيب ترى أنه يأخذ العمل كما لس العمل كما ولت من نية تصفى سدخل لا يبارك إمرأة متبرجة لا يبارك النية تصفى حاجة العالي ترى كما لس ولت مس الحجاب أتفغط كمية المخيرة قل قاعد كما لس الحجاب كتشي أي خمار ناغو إنك تقميرا ناغو إنك تزلى نار أنا فقالت بالنية وتصفى لا هي بالك ما شاء الله قبل ما تزلت ديجا النية كتصفى كتشي غاس ما راه تزلت كي نسقارن المستوى ذا مقرن إيا ثورة الزل أرنود النية نيثا نوتز العمل الصالح حتى تصليت مستوى ذا مقرن وإذا المطلوب ما إذا تولي النية كتصفى نويس العمل الصالح لأنه شوف ذا شو دين ربنا ويبشر المؤمنين تحبس على ذي يكس عن النية الصالحة ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ده شرح نبشر أن لهم أجرا حسنا أنه يكاد يخدم نايثنا الصغني من سنوخ من العمل الصالح يبشرهم رب العالمين أنه سعان أجر حسن اسميس رب العالمين الثواب الناك ديك يوم القيامة اسميس الأجر كانوا ذا الأجرة كانوا توخلصت يوشو قال العلماء ذي ناحية البلاغية يوشو لأن الإنسان ما يخدم غرورك واستوعدت الأجرة وفي تسترع فرب العالمين كأنه ثاني وعدك ثقي مزيك كان أنت الأجرين كتتفطط ثقي مزيك ما إلا تستهلطت والأجرين وصفت رب العالمين بأنه أجر حسن وما ديني أجر حسن هي الجنة غيثنا سني قسو لاش الدني ثاني ما تقارن الإنسان غلاخر ثاني وتسفين دار ولهذا شدنا رب العالمين يزد فيه أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا يعني الأجر الحسنية ماشي مدة من الزمن أتقمت زيس خالدا مخلدين فيها ماكثين فيه أبدا أبدا والسعال النهاية قد أحد العلماء لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى نيك لو كان الدنيا في الذهب ولا خرف سيني ضفخة الدنيا في الذهب لا خرف ضفخة ولكن ذهبية يفنوا وفخرين يتدوم تلاقى ذني ترى نخسر يتم الدنيا في الذهب صحيح فنوا لا خرف ضفخة يتدوم ذني ترى نخسرين يدوم ما يقديني نتعيش 80 سنة الدنيا لا بأس بصحة مفتوم بعد نا غتعيشت ملايير السنين قلاخر اقل في الدنيا ماشي الدنيا اخر شويه ايزي سنع ما خير انت تخفرت وليش الموت بالصح ديالنا حق نختار الاخر على جنبي ولا حد الموت كان دلاخر في اخر وهي عاد ما تسيدي الدنيا اخر الاخر تعدات الاخر قال الموت كان تيزيس تيولح خلي كيما أن المشكلة أن الدنيا ثي ضف خارف النوم ولخرف الذهب يدوم على جلنتي كان أي ثمام من فروض أن خدمي لخرفي ما ذي لي لخرف تم مقام الدنيا كسس الموت الله أرتستوه أن خدمي خلي كان مثلا يوصفت إذا رب العالمين أنها أجر حسن وإن ماكثين فيه أبدا وليش النهاية ما يثمسس وليش النهاية كل سد الناعيم كل سد الناعيم بالناعيم كان عباده يثمثوره لان عباده تنعت سبن قران اذا قرا 12 سنه باش يدي فخص الشهاده هذه نعت سبن هذه سبل 12 سنه قال عمر يس وذي حرف وذي نعت ساب مولاني شاد نعت سبن وذي صرف كلش باش يدي حق الخدمه الا واي تايف ما غادي نعت ساب هذه خدمه هذه جمع هذه جمع هذه جمع هذه عيش 30 سنه قال فقر باش غزاتها تسرح في الناس زي ما يمكن نخدم المشاريع غزات نصبر بصح نخدم المشاريع على الدنيا الاخر في نفس الشيء اتصبر تزوح حق الدنيا ثي اخير لن الاخر شحال راه تعيشت المخير الزين غيث ما مثلا 80 سنه واذا المخير من ند 100 سنه واي 100 سنه بقيتك تهضر في الناس ما يوطيها لنا في شي ديوني 100 سنه بقيتك تهضر في الناس لانه حاجه غريبه والله 80 سنه لعيبه تقول اخذ زرنت غريبه حيل هلاك في الدفغن واحد المشاكل اللي كيشون تعيش هكا لعيبه الدروس تعيش نايفين الزحية يونك دي قرأ وتعيش على الدنيا خطر عيش الدنيا ثي بالصح سوى شو عيش تسدين باش أقليك تعيش تط وفي نفس الوقت تزوط إلى خط من هرات يا فنم كتشي من هرات يا فنم كتشي الدنيا تعيش تط طنتشي يعطي إلى خط حاشا كتشي كان هرات يا فن الكفارة ثان التانس الدنيا تجان لخط كتشي عيش الدنيا ثي تموت لخط أتنعمت قد الدنيا تلخط أتنعت صاب تزو حاجة ما قد الدنيا ثي مثلا تلا عجب 30 سنة 40 سنة 50 سنة أتعيشت خالدين فيها أبدا ماشي غينا رد وصف الإنسان ذي الجنة ثريف مثلا يكفي أن نضرب العالمين سدي خلقا أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا الآيين فقط ماكثين فيه أبدا استهل إثم الإنسان اللي نعتسب في الجنة ثي. لأنها خلود فلا موت أم بعد يقلد رب العالمين بهذا في المسألة ذا وينذر قرآن إذا من الحكم نس من فوائد نس وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وذي حذر ذا القرآن العباد يسي جعلنا رب العالمين الولد جعلنا الناس الولد جعلنا الناس الشريك ومنه ذويك هم اليهود والنصارى ومشركي العرب من الندل ذكرنا العلماء من أسباب النزول أنه روحنا المشركين واليهود رب العالمين اسمي سندي جاو يجاو بس انتفين السقسان يرناغي وبخيهن في مثل المسألة مسألة موسى الخضر بعد تنظر وينبهيهن دذاغن فتيغ أن القرآن ينزل خطيب جاوب غاول وكذلك وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ومشركي العرب المشركي الوقت نبي صاصة ويجعلون لله البنات سبحانه جعلنا رب العالمين الملائكة الإناث البنات الله الله عز وجل ينذريه عند فنشتين نسحب أرمي منه لأنه يعني ونسي جعلني رب العالمين الميس نجعل نسا شريك وما أدنيني رب العالمين قد ذي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا يعني حتى ويكسي جعلنا شريك رب العالمين فكتشينا ويني قلنا مزال تصمن تسقوريا مزال تصمن تسل مقامات سيدي فلان سيدي سيدي سيدي مزال تقلط زيسن مزال تزلط غرغورنسن مازال مرة تسعو تقشيش تستلطس أول مرة ذي نغوق الروين من المقام مازال صدقتي المقام النية مازال شعولي في شماعين مازال أعلم أن أقلك خلطس شريك رب العالمين والقرآن ينزلت باش هذي حذر العيب إذا مكتشي كنشتي من بعد يهضر رب العالمين فيه كي ينسين سبن رب العالمين الشريك ينسين سبن الولد الناد سيد الصفة يسعى ما لهم به من علم يعني باش هني جنن دنشتا ماشي في العلم هضرن كان ما لهم به من علم ولا لآبائهم يعني غمنهني غمي مولا نسم ورسين ورقرا هضرن كان ويحكت ويتعاود رب العالمين يسعى ميس ويفي قناص عزير ابن الله تعاوذ انت ويسع ديتوا ويقناص عيسى ابن الله تسدو هكين ويكنا تنقناص الملائكة بنات الله ويتوي تيوي بدون علم ولا لآبائهم حتى غي مولا نسم وينك نبه رب العالمين فيه المسألة عظيمة وهو أن الحق ماشي الميراث الحقي ماشي الورث الحقي ذين الدين رب العالمين في النبي صلى الله عليه وسلم ذي العلم الصح ذي العلم ماشي ذين يجدي جا باباك ما يجدي جا جديك يجيك باباك اسميك جيك دخان جيك دكال بصح قد الدين ماشي ذين يجدي جا باباك ذين يجدي جا جديك راس تبعت ذين يجدي جا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما إلا باباك إنا جديك غلط نغوري السنارة وأهل الجدود نغذي مولانا نغكي لنا العلماء إلا نزي سنيت من المؤمنين إلا نزي سنويك إلا نفسقا أنزيس بلك ويك لأن كفر لأن كل نوع إلا في كل زمان لكن إلا نكني ثورة لكن إذا غلا نقد الجذوذ نقوم نطني هدي سيو نسي نكو في غد الجذوذ وتسون الخمر الجذوذ يسن ثورة لكن إلا ثورة نكني صافي الخمر يجوز وفي غد الجذوذ وتسون كرغد نتشديك خامي تسو باباك خامي تسو يجوز وانشتا خاطئ الصح هو العلم ما لهم به من علم رب العالمين تنبيه غثية أن الصح مرات يتكرق الشرع نرى تعتقد تكرق الدين تقال إن يد بابا إن يد جدي إن ضربي إن يد النبي تويه الدين العلم وقال القرآن إن يد رب العالمين في عدة آيات ندوة إذا قيل لهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباء زين نودي قرنا ولي ماشي دويه فهم نث ديننا الوقف ننسد المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما أنزل الله تبعث القومين وذا شو دين رب العالمين قرنص بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ده شو دفن الآباء انسى فانت في الشرك تبعا في الشرك فلهذا غيما الجدود النغذي مولانا النغ يعني جزي ربي صلى الله عليه وسلم وهن يرحم وياك يجنك ده أمور أينك ده جاند الأمور الدنيا وين وحدس أينك ده جاند الأمور الدين أين صلحن على العين والرأس أين غلط نزيس تبعنا وسن يعفو رب العالمين ما تبغي تصنع الخير وتتبع على نشتي لأنه نعم الوقت تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ند إذن المسألة هي عند دين رب العالمين قل أي ما لهم به من علم ولا لآبائهم يتنبهت أن حقيقة ده شو الدول حال الإنسان ذي اعتقد قدين ينس وذي تبق قدين هي ماشي ذين قد جفلان نغفلان ذين قلان دل علم إن في دربنا في دنبي فما يجيك جنك دي مزورا كران العلم من آخر الدين لازم يفرز الإنسان هذا يفرنا نشتي أين توافقنا الحق اللهم بارك أين توافقنا الحق زي صدق غلط إنسان نتج وكني للأسف الشديد شو نتوالي غاية مقل مجتمعنا ويشتي لازم الدنيا لازم الدنيا بينا نشتي باش العباد أدفعن الظلالة يشو كش منك فجديث نصح الجنت نكردي فيما نشفد الخلث سيحو ياك بس العجارة فلو كان نظر يوث فرو ذميس سنقار فيه في سيارة في أفغانستان انت ستسيك ثلاث وانشتي داني ثنكرت السهيد مرة تهضرت في الجلباب وها حيك مشيت الجلباب وشفي طارة ستسيك تلوس الجلباب اني السامة لم يذي وكسا ذا حيك بل خذ من تثورة سو حيك اي يسعى التاريخ مرة تخذ من فمطوط العجار وهي مشيت النقاب ولكن سهت فجدي في شفي ما يثما بسم الله نقارني رقاز نزيك مسكد بغض سطلغ ثمار فيه بعد شوية شوية ثقلات سطلغ شلغمي بعد ثقل ولا شوية ولاش دشار في سطل دور فيتجديث ما تبغيت ما تقيم نرقز انك تجمع تسيني مثلا مخذي مغارة غاية ذوية أثنى سطلغ ثمار فيه يعني ذي القذر مش اكدي ورانو ثمار ذي القذر ذي الهيبة ورقاز أم بعد وحيد الوقت قل ذي الشوارب ما يلو عيل غارة غاية ذوية كذ سطلغ شلغمي هكي قارن زيك نكاد ذي مزيان السليم قرانا نهضرناك يمكن أن ندير مزيان نهضريت نبغى نمكدير كازنا كندير مزيان أول سنك سنين نسطلا فمرتي يمكن ولا شو ماذا زوح بصح شوف ثورة ما يثمث جدي فيه سهات قاش ونتصطف ونتصطف قال حوايج تيقول لا ماشي تجدي فلهذا الإنسان إلا قاد يفرز دا شو دجاني مزورة غايني قال عند الصلحة غايني قال عند الأدب غايني قال عند الحرمة وغادي يطفي الإنسان زي سيدنا غايني قال لك نسقرن ذا النقص القراية غيميرن فرنسا وثجينا حدا ذي قرا ذا النقص من العلم ذا النقص الفهم مثلا قد ديننا وهي غاسنا عفو رب العالمين وهنجعل رب العالمين في مولانا الجنة حورضون نعد سابن باش صوتنا غد الديني ثورين كني لازم نرين الخير أم كيرس نرين الخير أن تبعيني تبع النهني أم كيني تبع النهني ذا شو تبع النهني تبعيني ديننا ربي ذنبي لكن إذا غنى نقلان تبعيني ديننا ربي ذنبي ولهذا رب العالمين دي ما لهم به من علم ولا لآبائه كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا نكول يدلنا ويكي سنان رب العالمين يسعى الولد يسعى غشريك يسعى كذا ويظله غورت فغم دسالة سوى تخرج من أفواههم تفاد دارق ولا ونسل ويتحذير أنه ممكن يسمسل من النيل مكي إلى قاية ثمانين تخدم الدين أين نعتقد أين نطبق لازم أي ثمان غدي تفاق قولة وننه ماشي السادة سوى لأنه يمكن يثوري مسلم لا تقيم تذيوان أرديني الجنة النار الدني ثيث الخماش الدني ثيث المزبلة الدني ثيث اهدر السادة سوى مرة تلتغى الحياة ستفتو ليش منهم يتصدق الدني ثمنت ويكبرت كلمة تخرج من أفواهه تيذ الهضرة تفاضي قموش يسكن ماشي ذي الشند وإني سيقارن الدني ثيث الخماش الدني ثيث المزبلة ضد ما قبيتي صور هنا كيني ويد الخماج من الدنيا سافان قبيتي صور ذي كي قال الخماج من الدنيا وانت انا ربي ذي العالم لو كان تخصنا ذي هلك امي صافي ما الخماج يكش مغولي لانه الصح ماشي ذي نيك هضر الانسان سوق موشيس الصحيف ما ذي نيك اعتقد ذي نيك تعيش كي الواقع ما يلصح الدنيا فيا غورك ذي الخماج ذي نعم اي لاذا هضرت كان سلسيك شوف اشو دينار بالعالمين في القومي يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم حاجة تمقرنت تتفاضي قموش إن يقولون إلا كذبا يعني ويك يسلس ابن رب العالمين الولد فهم اليهود والنصارى ذي المشركين ويغثا يقولون على الله كذبا تيكي غنمي ذي الآيين الخامسة لأنه نكملون بعد إن شاء الله يدرس يسدون مقدمة ثير بعد أن نكشم قصة أصحاب الكهف القصص النطيني قلنز الفير أغي وفق رب العالمين باش نفقه القرآن ونخذ مزيس وقت جعل رب العالمين الشفيع وحيد الأنيس للقبور وحيد الشفيع يوم القيامة وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.